على سبيل المثال عشان تفهموا المحفل السماوي، في يوم الجمعة الكبيرة نعمل لحن غلغوسة في الآخر، وابونا يعمل للدفنة ويحطها على المذبح، شمع عيدان كده وشمع عيدان كده. كلكم بتشوفوا المنظر ده ولا لأ؟ حلو خالص. كان اللي في كنيسة هناك بتاع البهجورة دي، كنيسة الست العذراء، كان واحد اسمه أبونا جرجس، يعني عباس الغالي قوم من الموت ابن أبونا جرجس. أبونا لما جه حمل الدفنة وحطها على المذبح، جه يقبلها، حصلت زلزلة في الكنيسة وأنوار ضربت في الهيكل، كل الناس صرخت وقعدوا يدوسوا على بعض في ثواني. كانت الكنيسة فاضية ما فيهاش غير 8 تنفار، أبونا جرجس والغالي والأخ اللي حكى لي الحكاية ده هيت من تلاميذ الغالي، وخمسة تانيين برضو من تلاميذ الغالي. اللي بيحكي لي بيقول لي أنا من كتر الخوف والرعب والمنظر المهيب اللي موجود، كان هين علي أطير ورا اللي جريه أو استخبى تحت دكة. إيه اللي حصل؟ لقى رب المجد موجود في شرقية الهيكل، ولقى قوات سماوية رتب، وكل مجموعة بطقم لبس شكل غير التاني في الخورس ومالين الكنيسة كلها. أبونا جرجس مرتاحش، ابتدى ليلة أبو غلمسيس على طول، وقف على باب الهيكل يقول الربع لرب المجد في التسبحة، ويقول المرد مع القوات السماوية. محفل سماوي تمام. ويقلدهولي صوته أجش، سبحي أيتها الليالي والأيام الليلويا جيب فناي شوب شايني. قعدوا يشدوا في التسبيح ويمشوا في الكلام ده كله، من الساعة 6 اختفى المنظر 7 صباحا في وقت القسمة، علشان يعرف الكاهن يقسم الايه الذبيحة. محفل سماوي.